بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له وابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. في هذه الآيات ذكر هذه الأمة من بني إسرائيل في انتقالها من مرحلة الاستضعاف الذي حصل لهم بسبب حدوث الشرك والبدع والمعاصي إلى مرحلة التمكين والنصر على الأعداء وزوال تسلط الأعداء عليهم. نلحظ ما ذكره وهب المنبه رحمه الله من أنه كانوا على أن كان بنو إسرائيل على طريق الاستقامة بعد موسى مدة من الزمان، ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام، ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج التوراة، إلى أن فعلوا ما فعلوا فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا خلقا كثيرا وأخذوا منهم بلادا كثيرة. فهذا يدلنا رغم أنه من أخبار بني إسرائيل إلا أنه يتوافق مع النصوص العامة في كتاب الله عز وجل، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسياق الآيات يدل على أنهم قد أخذت منهم البلاد وأسر منهم الأبناء، لأنه قال وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فكان هناك إخراج من البلاد وكان هناك أسر للذرية وكان هناك مقتلة أدت إلى سقوط هذه البلاد. لماذا يحدث ذلك لأمة هي بالتأكيد مجتباة على الأمم؟ لكن الاجتباء للمجموع لا بد أن يكون مجموع الأفراد في جملتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى أو أقرب إلى طاعة الله من أعدائهم، لكن أن يكون الاجتباء للأمة في أصلها لكن أفرادها يقع منهم أو من غالبيتهم الكفر والشرك والبدع والمعاصي، فذلك مؤذن بزوال الدولة. وهذه القضية عظيمة الأهمية في تاريخ الأمم عموما في تاريخ أمة الإسلام خصوصا، أن هناك ارتباط وثيق بين ما يفعله الله عز وجل بهم وما يفعلونه من طاعات ومعاصي. هناك ارتباط وثيق بين بقاء دولتهم وبين التزامهم بدينهم، وهناك أيضا توافق عندما هناك ارتباط بين معاصيهم وذنوبهم ومخالفتهم للدين وبين زوال الملك والسلطان. انظر إلى تاريخ الأمة الإسلامية نجد هذا الأمر أمرا عظيما عظيما واضحا جليا. عندما توجد البدع المكفرة، توجد العقائد الفاسدة، يؤذن ذلك بخراب الدولة وزوالها وتسلط الأعداء واحتلال البلاد. وقعت فتن ومعاصي لكن في العهد الأول، لكن لم تصل إلى الشرك والكفر، ترتب على ذلك توقف الفتوحات لكن بقيت الدولة المسلمة، ووقعت ملاحم كثيرة بين المسلمين، ولكن لما كان الأمر في حدود الذنوب والمعاصي كان ذلك تقليلا، كان في ذلك تقليل لانتصارهم على أعدائهم، لكن الذي أدى إلى احتلال البلاد إلى سقوط الدولة بالكلية هو ظهور الشرك والبدع المكفرة، البدع الغليظة. نلحظ هذا في احتلال الصليبيين لبيت المقدس، ظهر عندما ظلت الدولة الباطنية المعروفة في التاريخ بالفاطمية، ظلت هذه الدولة قرنين وزيادة من الأعوام، قرنين وزيادة تحكم على قطاعات عريضة من العالم الإسلامي، وكانوا والعياذ بالله من غلاة الرافضة الذين يغالون في الإمام حتى يؤلهونه ويؤلهوه والعياذ بالله، وكان نشرهم للغلو في الأئمة وآل البيت وكل من ينتسب من الصالحين إلى آل البيت كذلك، في كان عندهم نوع من الغلو. لما سيطروا على البلاد سلط الله الصليبيين على بيت المقدس، وكذلك عندما انتشرت البدع والضلالات والمعاصي والاهتمام بزخرف الدنيا سلط الله التتار على قطاعات عريضة من بلاد المسلمين. وكذا عندما ظهرت موالاة الكافرين في يعني في دولة الأندلس، وصارت الموالاة لأعداء الله سبحانه وتعالى ممن يتحكم في أمورهم ويتولى أمورهم، كان ذلك إذانا بانهدام الدولة وزوالها واحتلال البلاد والتسلط على العباد. فهي سنة قدرية كونية بينها الله عز وجل أن الشرك والنفاق والبدع من أعظم أسباب زوال الدولة المسلمة. ثم أراد الله عز وجل خيرا بهذه الطائفة من بني إسرائيل، فألهمهم الطريق الصحيح لإعادة البناء. أولا ظهر من سياق الآيات وجود النبي الذي يدعوهم إلى الله، وبدأ الأمر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أثمرت هذه الدعوة رغبة أكيدة وعزيمة صادقة في الملأ من بني إسرائيل في الجهاد في سبيل الله، وهذا ثمرة الدعوة إلى الله عز وجل. فبدأ الأمر بالدعوة إلى الله، وأمة الإسلام لا يزال فيها من يرث الأنبياء في القيام بهذه المهمة، مهمة الدعوة إلى الله. الطريق الصحيح مفتاحه الدعوة إلى الله عز وجل لتكون هناك قاعدة من المؤمنين والمسلمين يتحملون المسؤولية في نصرة الدين ويفكرون فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، من ضمن ذلك الجهاد في سبيل الله. أما إذا لم توجد هذه القاعدة فمن أين يوجد المجاهدون؟ بعد ذلك ألهم هذا الملأ أن الخطوة الضرورية لحصول التمكين والقتال هو وجود الملك والنظام، وجود طائفة. إذا كان هناك قبل أن يولد لهم ملك دعوة انتشرت فيهم أدت إلى حبهم للجهاد ورغبتهم في نصرة الدين، ثم بعد ذلك كان هناك الخطوة الضرورية التي بدونها لا يمكن أن يتم جهاد ولا يمكن أن يتم قتال ونصرة وتمكين للدين، هو وجود طائفة ذات قيادة. وألهم أن الذي ينبغي أن يختار القيادة هو النبي، ولذلك نقول هذا هو الطريق الذي لا شك فيه. حتى تصلح الأمة لابد بعد ورود الدعوة لابد من ورود قيادة، ويختارها في أمتنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، أهل العلم هم الذين يحددون القيادة. وهذا فرق كبير بين النظام الديمقراطي الغربي وبين النظام الإسلامي، فليس الدهماء والعامة في النظام الإسلامي لهم حق اختيار الملك أو الخليفة أو الإمام، لأنهم لا يحسنون ولا يعرفون كيف يختارون، وإنما هذا لأهل الحل والعقد ورثة الأنبياء من أهل العلم، بهذا يحصل الخير وتجتمع كلمة الأمة، ولا يحصل نوع تنازع بين الجهال الذين لا يعرفون حقيقة الأمر. وإن كان ما نقرره في واقعنا من جعل الأمر للعامة أو للشعب كما يقولون ليس لأن هذا هو النظام الإسلامي، ولكن لأننا نختار بين نظام سيء وبين نظام أشد سوءا. بمعنى أنه لو لم يجعل الأمر للناس الذين عامتهم يحبون الدين لا فرض على الناس من يكرههم على ترك الدين ومن يمنعهم من التزام الدين. فمثل هذا لا شك أنه واقع سيء جربه المسلمون كثيرا. فعندما يتم الأمر كذلك بطريقة الوراثة يكون فيه ضرر كبير وشر كثير. عندما يكون الدور في الوراثة على شخص غير مؤهل ويكون للحاكم السابق هوى في أن يختار أحد أقاربه أو أحد بنيه دون نظر أو ودون اعتبار لكفاءة هذا الشخص ووجود من هو أكفأ منه ونحو ذلك، لذلك كان هذا الأمر اختيارا بين أنظمة متفاوتة في السوء. لكن النظام الإسلامي ليس مبنيا لا على الوراثة، مع أنه طبق عصورا طويلة بنظام الوراثة، ولا إن كان هذا لا يعني أن هذا هو النظام الصحيح. وكذلك ليس هو نظام أن العامة يرد إليها الأمر، ولكن أن يكون الأمر شورى بين أهل العلم ورثة الأنبياء، كما ألهم هؤلاء الملأ من بني إسرائيل أن يرجعوا إلى نبيهم، فنقول يرجع الناس إلى ورثة الأنبياء يحددون لهم من الذي يصلح أن يكون رئيسا أو ملكا. ففكر الملأ في بني إسرائيل بطريقة صحيحة، أولا الدعوة، ثانيا وجود الجماعة والطائفة ذات القيادة الموحدة، ثم بعد ذلك القتال في سبيل الله عز وجل. كثير من الناس لا ينتبه، كثير من العاملين في العمل الإسلامي لا ينتبه إلى هذا الترتيب، لأن هذا الترتيب ليس لهؤلاء الملأ من بني إسرائيل فقط، بل من تدبر حال النبي صلى الله عليه وسلم الحال جميع الأنبياء يجد الأمر كذلك. يبدأ بالدعوة إلى الله، ثم بعد ذلك تكوين الطائفة المؤمنة ذات القيادة الواحدة التي يرجعون إليها، ثم بعد ذلك تكون المواجهة مع أعداء الله سبحانه وتعالى. من يفكر في القتال قبل أن توجد الدعوة يعرض أمته للخطر، قبل أن توجد الطائفة المنتظمة في تحت قيادة واحدة يعرض الأمة للخطر. لا شك أن هذا يحصل فيه ضرر كبير عظيم يترتب عليه، إما فقد الدعوة أصلا وانعدامها، وإما عجز المقاتلين عن أن ينفذوا مهمتهم، وهذا الذي نراه في كثير جدا من الأحداث التي تقع في أمتنا، عندما يرغب كثير من الناس في بذل أنفسهم في الجهاد في سبيل الله ويلحون في ذلك إلحاحا شديدا، لأن الترغيب في الجهاد في سبيل الله أكثر ما ورد فيه ترغيب في النصوص الكتاب والسنة. ولكن كما ذكرنا لابد وأن توجد دعوة، ثم لابد وأن توجد طائفة، وإلا ما أمكن أن تقام دولة وما أمكن أن يجاهد عدو. السنة الشرعية والسنة الكونية أن تستمر بهذه الطريقة، أن تكون الأمور بهذه الطريقة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعا إلى الله، تكونت طائفة من المؤمنين، أمروا بالهجرة، تكونت دولة ذات قيادة، أمروا بعد ذلك بالجهاد، أمروا بالقتال لمن قاتلهم، ثم أذن لهم في ذلك، ثم أمروا بالقتال لمن قاتلهم، ثم أمروا بالقتال لمن كف. كذلك من يفكر في الاقتصار على نوع واحد من هذه الأعمال، مثل مثلا الدعوة فقط وليس عليه غير ذلك، لم يلهم الطريق الصحيح. أن لا يوجد ملك أو رئاسة أو قيادة، لا يوجد نظام، ويظن أن ذلك يمكن أن يتم معه جهاد أو عمل آخر. الحقيقة أن الدعوة مفتاح العمل لكن ليست هي نهاية المطاف، لابد من خطوات أخرى للعمل الإسلامي. ألهم هؤلاء الملأ من بني إسرائيل هذا النهج السديد، ووصلوا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى التمكين لهم في الأرض بملك داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نلحظ في هذا الجزء من القصة أن هذا الأمر في الحقيقة كما ذكرنا هي قصة داود عليه السلام. كان داود من ضمن هؤلاء الحريصين على الجهاد، ولم يأتي له ذكر، لم يذكر في أول القصة ولا في وسطها، ولا يعني إلا لم يذكر إلا في آخرها في أثناء المعركة. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. إذن أين كان داود في أول القصة؟ كان ممن استجاب للدعوة، وكان جنديا مغمورا، كان مغمور الذكر، ليس مشهورا، ليس معروفا، بل التمهيد لملكه كان من خلال ملك رجل غيره، ملك طالوت. وملك داود عليه السلام أعظم ملك لبني إسرائيل. أتذكر كلمة منقولة عن موسى ديان أنه يقول في حرب 67 قبلها، بيقول يقول أن لرئيس الوزراء أو نحو ذلك: لدينا الآن أقوى جيش لإسرائيل منذ عهد الملك داود. يعني نقطة محورية في تاريخ أمة بني إسرائيل ملك داود وسليمان صلى الله عليه وسلم. فالملك العظيم ده كان له تمهيد. التمهيد ده كيف بدأ؟ بدأ بأن داود بدأ جنديا لا ذكر له، لأنه لا يصلح أن يكون قائدا من لم يحسن أن يكون جنديا. الذي يتصور أن لابد وأن يكون من البداية ما يعني ملكا أو رئيسا أو زعيما أو على الدوام، ولا يمكن أن يغير مكانه في العمل، فهذا يعني تصور خاطئ عن النظام الإسلامي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يستعمل هذا الأسلوب في التربية كثيرا نظريا وعمليا، يرغب الصحابة في أن لا يبحث أحدهم عن أن يكون له ذكر وشهرة. يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فسبحان الله، هذا رجل يعمل حارسا، والحارس يكون منزلته بلا شك دون المحروس. المحروس هو الذي يخافون عليه ويضعون له الحراسة حتى تحفظ حياته، مع ذلك يقبل أن يكون في الحراسة. إن كان في الساقة وأخرت الجيش، مش لازم يكون في المقدمة، إن كان في الساقة كان في الساقة، حاله إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يرغبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أن سبب النصر ربما يكون رجلا ضعيفا غير مشهور، ليس القائد العسكري هو السبب في النصر. قال أن لما رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لنفسه فضلا على غيره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ بدعواتهم يعني، وتضرعهم وانكسارهم. هل تنصرون إلا، هل وإلا يعني هذا، لا تنصرون إلا بضعفائكم، أسلوب قصر، معناه أن السبب الأساسي في النصر ليس القائد وليس الرئيس ولا الملك، السبب هو هناك دعوة إنسان مستضعف متضرع إلى الله عز وجل، يثاب الإنسان ويكون فائزا عند الله سبحانه وتعالى وإن لم يكن مشهورا عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يراغبهم في أن لا يطلب الإنسان نفسه شهرة ولا جاها. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله في دعائه، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعة. أما من الناحية العملية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعودهم على تغيير المواقع. فهذا في غزوة ذات السلاسل، يعين النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الغزوة عمرو بن العاص، وكان من الذين أسلموا بعد الحديبية، حديث عهد بإسلام، وقليل عهد كذلك بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس في العلم والمنزلة ولا في الفضل يعني ليس يقترب من أبي بكر وعمر، ومع ذلك يعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على أبي بكر وعمر. غزوة ذات السلاسل كان فيها أبو بكر وعمر، هذا شيء في الحقيقة توجيه وتربية لأبي بكر وعمر، مع حبه صلى الله عليه وسلم أشد لهما وتفضيلهما على غيرهما. جاءه عمرو بن العاص لما عين أميرا على غزوة ذات السلاسل، فقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. وعينه مش بعد ذلك أنه عينه جندي عند عمرو بن العاص، يبقى عمرو بن العاص أحب إليه، سيظل أبو بكر أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعجب من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أمر أسامة بن زيد وعمره 18 عاما على بعث أسامة، حتى سمي باسم أسامة، وكان في الجيش أبو بكر وعمر أيضا. هذا إحنا عندنا اللي بيتحط في مكان أو خلاص بيلزق بغيره زي ما بيلزقش بغيره كمان. ده دلوقتي مسمار ألاوز ما يفكش إلا لما الدنيا تتكسر. نسأل الله العافية. كانوا بيتريقوا على حسن مبارك ويقولوا نوع الغراء المستعمل إيه عشان الناس تستعمله في ال... طلع إن هو أخفهم غراء، ده غيره أرحم بكتير. هو قصدي هو أرحم من غيره بكثير. لكن هذه مسألة مهمة جدا في العمل الإسلامي نفسه، إنه يقع تبادل في الأدوار. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم ذلك ويربيهم على هذا الأمر عادي جدا. ولذلك وجدنا أمرا عجيبا في واقعة اليرموك، يأتي الخبر بعزل خالد رضي الله تعالى عنه وفي قمة النصر. والحاجة العجيبة أن أبو عبيدة يعرف الخبر لكي يأتيه الكتاب ويكتمه، مع أن اللحظات دايما النصر ينسب إلى الإيه؟ إلى القائد. ولو كانتش النفوذ يتربط على هذا المعنى كان إن أبو عبيدة بن الجراح إيه؟ هو اللي هينسب له النصر، يبقى هو اللي لا يسيب لغاية ما يكتمل النصر لخالد رضي الله تعالى عنه، بعد كده يخبره بالإيه؟ بقرع العزل. وخالد يتقبل ذلك، يبقى النهاردة جندي وبكرة قائد، وده قائد ويبقى أصبح جندي، ويستمر خالد بن على العمل إيه؟ مجاهدا في سبيل الله، جندية من جنود أبي عبيدة بن الجراح. حاجة نفوس رائعة في التربية، تربت فعلا في مدرسة النبوة. مكان الإنسان أين هو لا يهم. قصة داود عليه السلام قصة عظيمة الأهمية في هذا المعنى، إن داود المستقبل هو واحد من الناس المغمورين، لكن يتربى جنديا أولا ثم بعد ذلك يصبح قائدا. الذي يصر أنه يا إما أكون القائد يا إما لن أعمل لإما أحارب بكل قوة، خلل عظيم جدا، خطر كبير للغاية. نلحظ في هذا الجزء من القصة أيضا أن نية الجهاد في سبيل الله والإخلاص لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل كانت هي القضية المحركة بهؤلاء البلأ من بني إسرائيل، حيث قالوا ابعث لنا، قالوا لنبيه مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذن كانت العقيدة القتالية كما تسمى في زماننا واضحة جلية، إن الغرض هو في سبيل الله، مع إن كان في أرض مغتصبة ومع إن كان في إيه؟ أسرى، لكن ما هي المهمة الأولى التي يريدونها؟ ما هو الغرض الأول؟ في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الأغراض الأخرى يمكن أن تكون تابعة، لذلك ذكروا هذا للتأكيد على عزمهم، ذكروا الأغراض الأخرى تحرير الأرض وتحرير الأسرى، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذن كان في حاجة دوافع أخرى، إن بلا شك وجود أسرى ده من دوافع القوية، ووجود الأرض المحتلة، وجود أرض احتلها الأعداء، أخرجنا من الديار نحن نريد أن نعود، هذا حقنا وحق أبنائنا أن يطلق سراحهم. ومع ذلك كانت القضية الأولى هي في سبيل الله، ويذكرون ذلك في الموضعين، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله. إذن العقيدة القتالية للأمة المسلمة لابد أن يكون إعلاء كلمة الله. يأتي أمر الوطن بعد ذلك، ويأتي أمر الأفراد أو الأبناء أو حق الأسرى بعد ذلك. لابد من نية إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. فإذن وهذا في الحقيقة هذا ثمرة الفهم الصحيح، فثمرت الدعوة إلى الله التي قام بها النبي. نبيهم هو الذي علمهم هذه المعاني وأثمر ذلك هذا الأمر. الكلام سهل والعمل دائما يصعب على كثير من الناس، أمر يدركه الأنبياء والعلماء. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ و ننظر هنا إلى قوله إن كتب عليكم القتال، هل كان القتال غير مكتوب؟ وقد ورد في التوراة. كيف يقول وهل عسيتم إن كتب عليكم، يعني سيفرض، مع أنه كما ذكرنا مولود في التوراة. قال الله تعالى ولقد أهلكنا القرون الأولى، ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وأول أمة أمرت بالقتال كانت بنو إسرائيل، أمروا بالقتال في التوراة. والظاهر كذلك، قال الله عز وجل عن موسى قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فالأمم السابقة كل الأنبياء لم يؤمروا بالقتال، أمروا بالدعوة وانتظار النصر من الله. تأتي صاعقة، تأتي ريح، يأتي طوفان مغرق، الله عز وجل يهلك الأمم الكافرة بآيات من عنده. من بعد موسى عليه السلام، بعد هلك فرعون وهلك بالطريقة الأولى وهو غرق بمعجزة بفلق البحر لموسى، أمر بنو إسرائيل بالقتال، وده كانت تكونت الدولة في عهد يوشع بن نون بقتال الكفار وبتأييد من الله عز وجل بمعجزات، حبست له الشمس. لكن هذه المسألة إذن كيف يقول هل عسيتم إن كتب عليكم القتال؟ نقول نعم، قد يكون القتال مأمورا به في الكتاب أمرا عاما، ولكن لا يكون مكتوبا لعجز الناس عنه، لأنهم لم تتكون لهم طائفة قادرة على القتال. هم سيدنا موسى عليه السلام في قصة، يعني في قصة في سورة المائدة، لم يستجب له بنو إسرائيل. هل قاتل موسى ولا قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يأتيهن في الأرض. سيدنا موسى ما راحش يقتل لوحده، مفيش قتال يكون، سيدنا موسى ما تركش ما وجب عليه، لم يكن مكتوبا عليه هو وأخوه. لماذا؟ لأنه إيه؟ لا يقدر، لأنه لا توجد طائفة مطيعة. وبالتالي رغم أنه مكتوب كتشريع في الجملة، لكن لا يكون مكتوبا على هؤلاء لعجزهم وضعفهم. تقول لو أن المسلمون في، يعني في كثير من البلاد التي احتلها الأعداء، المستضعفون منهم العاجزون، هل كتب عليهم القتال؟ يقول لم يكتب عليهم القتال، مع أنه مكتوب على الأمة في الجملة، ولكن لما كانوا عاجزين لم يكن هذا مفروضا عليهم. وهذه القضية في تحقيق المناط، يعني في تنزيل الحكم الشرعي على الواقع، غاية في الأهمية. كثير جدا من الناس تحت ضغط يعني الرغبة الشديدة في أن يبذل شيئا للإسلام، يريد أن يصنع أي شيء ولو كان يعلم أنه لا يثمر الثمرة المطلوبة. هناك طائفة تضغط على شباب المسلمين بأن الجهاد فرض عين على كل أحد في كل مكان، لأن المسلمين قد ضيعوا البلاد، ضاعت منهم البلاد والعباد، هناك بلاد محتلة. ولذلك تجد الكثيرين بما أن يلتزموا، يعني حتى يبحثوا عن ذهاب إلى أرض فيها قتال، والبعض يسلط يعني أصواتا من، يعني سياط الإرهاب أو التخويف من أن تكونوا فرطتم فيما وجب عليكم، ليدفع بهم إلى اتجاه معين من عمل خلاف الترتيب الطبيعي، خلاف الترتيب الشرعي، وهو أنه لابد أن تكون هناك دعوة يتكون منها طائفة ولها قيادة، ثم بعد ذلك يقاتلون في سبيل الله. البعض يدفع دفعا إلى القتال مباشرة، ما أن يلتزم أحد. يعني يجد كيف بعض الناس يكونوا دخلوا في الإسلام حديثا ويسألون عن الذهاب إلى يعني أرض يقاتلون فيها، ولم يتعلموا حتى كيف يصلون صلاة صحيحة. رأيت هذا فعلا، يعني لماذا يضغط في هذا الاتجاه دائما، مع ليقولوا أن الناس قد ضيعوا ما فرض عليه. يبقى يعمل أي حاجة، يريد أن يصنع أي شيء، يريد أن يضحي، يعني وفي الحقيقة يريد أن يتخلص من الحياة. ليه؟ لماذا؟ لأنه شعر أنه مقصر، يريد أن يتخلص من هذا التقصير. ولذلك الأعمال البائسة اليائسة التي يقوم بها البعض أنه يريد أصنع شيء. المجتمع غاية في الانحراف. يعني تجد مثلا واحد ومجتمع مضيع ولم يقم فيه دعوة أصلا ولا قبول للمبادئ الإسلامية العام، تجد مثلا من يمسك قنبلة ويرمي بها على مركز شرطة يموت هو ويميت غيره. طب ماذا كسب الناس؟ الضغط النفسي ان انا مقصر وعايز اعمل حاجة ايه للجهاد. تفجيرات العشوائية التي تقع في كثير من بلاد المسلمين للضغط النفسي هذا الذي لعدم التفرقة بين الحكم الشرعي العام من كتابة كتب القتال ان الامة كتب عليها القتال، وان التطبيق على الواقع من ان الطائفة العارزة ليس مكتوبا عليها القتال. هل عسيتم ان كتب عليكم، يبقى هو كانش مكتوب عليهم زي ايه ساعتها، صح كده؟ ان هم اذا فلما كتب عليهم القتال، يبقى كتب عليهم امتى؟ بعد ان ملك عليهم طالوت، مش كده؟ وبعد ان بعث الله لهم طالوت ملكا. اذا بعد سؤالهم ده يبقى كان في ترغيب وهم رغبوا في القتال في سبيل الله. ليه؟ علشان النصوص اللي موجودة في ان هناك فضل للجهاد في سبيل الله. اذا النصوص موجودة ولكن كتب القتال عليهم بعد ذلك، يبقى لابد ان نعرف ان هناك فرق بين التشريع العام وبين تطبيق هذا التشريع عليه على واقع. لابد ان يكون هذا الواقع لابد ان تكون الامة التي كتب فرض عليها القتال قادرة على ذلك من خلال اجتماعها على بعد وجود الدعوة إلى الله تجتمع على قيادة واحدة. إذا لم يوجد ذلك فلا بد أن تستمر الدعوة حتى يولد توجد هذه الطائفة ذات القيادة الواحدة. بدون ذلك لا يمكن أن يتم قتال صحيح، ولا يكون هناك بالتالي فرض على ذلك لأنهم عاجزون، عليهم فروض أخرى، لأن البعض يحصر الفروض الغائبة بأنها فريضة واحدة غائبة. الفريضة الغائبة هي ليه؟ القتال. الفرائض كثيرة جدا، هناك فرائض سابقة على هذا الفرض في الحقيقة دون وجود أرضية صالحة للدعوة من المدعوين من الذين قبلوا الدعوة إلى الله لا يمكن أن يتحقق به المقصود. النبي قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يحذرهم. وهذا سبحان الله الأمر الذي وقع، عندما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فلذلك نحذر أنفسنا ونحذر غيرنا من أن يكون كلامنا أكثر من عملنا، وأن كثيرا من الناس عندما يأتي دور العمل يكون هناك التخلف ويكون هناك التولي. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنا تعتبر الجماعات التي تجري حروب، لا مش الجماعات إن لم تكن لها قيادة وكانت متفرقة لم يثمر جهادها شيئا نافعا، ولا بد أيضا من تقدير قوة العدو، وسيأتي هذا في آخر القصة. تقدير قوة العدو هذه مسألة مهمة غاية في الأهمية. يعمل محاسبا في شركة من ضمن الأعمال التي يقوم بها عمل بعض الأوراق التي تسمح لبعض الناس أخذ قروض من البنوك، لا تعمل هذا الجزء من العمل، تغيب عنه، امتنع منه، لا تساعده على أن يقترض قرضا ربويا لأن الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما الدليل على أنه لو طلقها وانقضت عدتها يحتاج حتى يرجعها إلى عقد جديد ومهر جديد؟ قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في هذه المدة إن أرادوا إصلاح. مفهوم المخالفة أنه بعد هذه المدة ليس بعولتهن إيه؟ أحق بردهن. والدليل أيضا قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف. نزلت في رجل من الصحابة طلق امرأته حتى انتهت عدتها انتهت عدتها ثم تقدم لها مع الخطاب فحلف أخوها ألا يزوجها منه وقد رغبت فيه فأنزل الله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهم. إذا سمى إيه؟ نكاح. ده عقد جديد لا شك في ذلك. وإلا لما كان هناك معنى لو كان يرجعها بغير عقد لما كان للعضل معنى لأن أخوها يمنعها لأنه الذي له الإيه؟ الولاية عليها. فهذا يعني أنه عقد جديد وإلا لو كانت رجعة لأرجعها بدون ولي. مرشح رئاسة قال إن الدولة الإسلامية انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وضال لأن الواجبات الشرعية في كتاب الله عز وجل. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع الصحابة رضي الله عنهم؟ ماتت الدولة الإسلامية وكل التاريخ الإسلامي ده ما سمعش عنه ولا يعرف عنه شيئا. التاريخ الإسلامي الذي كان أول أمر بحث عنه المسلمون بقاء الدولة واستمرارها ها خليفة أول حاجة قبل ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم إجماع الصحابة. وبعدين الأوامر الشرعية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأوامر اتنسخت انتهت من نسخها؟ نعوذ بالله ضلال مبين. إعلان الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية. دعوا هذا الأمر يعني إلى وقته. هذا كلام سابق لأوانه ونسأل الله التيسير. الأمر دلوقتي كله كلام في كلام لسه في انتخابات برلمانية ما نشوف حتم ولا مش حتم ربنا يسر. وإلا فالأمر يعني ليس وقت الكلام في هذا. العمل للرئاسة مش محتاج فرد يبقى عنده برنامج وفكرة، محتاج طائفة كبيرة جدا أمة في الحقيقة. وما أصلحش أن حد يستقل برأيه في مثل هذا، لابد أن يشاور من سيكونون عونا له أو ضده، لابد أن يتشاور. مش واحد تطلع في دماغه حاجة يروح يرشح نفسه، بص نلاقي واحد هنا وبكرة وبعد كمان أسبوعين نلاقي واحد غيره، وكل شوية هيبقى في حد. وبعد كده الإسلاميين وهم أشوفهم. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك.